الدرس الرابع. السؤال الأول: استمع إلى الجمل واكتب الرقم على الصورة المناسبة. 1. قبل يومين كسر لص شباك بيت وسرق الأثاث. 2. اتصل صاحب البيت بالشرطة عندما اكتشف السرقة. 3. بحثت الشرطة عن اللص وقبضت عليه بعد أسبوع. 4. اعترف اللص وأخذ إلى المحكمة. 5. حكم القاضي عليه بالسجن سنتين. 6. بعد مدة زارته زوجته لتطمئن عليه.